قلت صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشرب، فقال اشرب فشرب، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذا حديث عظيم جميل، فيه فوائد عديدة كثيرة، من يعني فيه صورة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان زهده في الدنيا، وكيف كان إيثاره صلى الله عليه وسلم وعطفه على المحتاجين، وكذلك كيف كان حال أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا من الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. طبعا عنوان الباب كما سمعنا كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حياته، والجواب يعني كما سيتضح من أحاديث الباب أنه كان يعيش زاهدا في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم مع قدرته على التوسع فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متخليا عن الدنيا، يعني عن ملاذ الدنيا وعن التبسط فيها يعني والتوسع في أمور المعيشة مع قدرته صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن الله تعالى فتح له الأرض وخضعت له جزيرة العرب وآلت إليه كنوز بني إسرائيل، يعني آلت إليه صلى الله عليه وسلم وفتوحات كبيرة مثل غزوة حنين وغيرها من الغزوات الكبيرة التي غنم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أموالا طائلة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بهذه الأموال ولم يغير يعني حياته صلى الله عليه وسلم التي كان يعيشها متقشفا صلى الله عليه وسلم، زاهدا في الدنيا متقللا فيها صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني نوضح يعني معناه الإجمالي أولا، ثم إن شاء الله نعيد يعني توضيح بعض ما يحتاج إلى مزيد من التفصيلات. الحديث يعني باختصار أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، هذا إيه؟ قسم. الله الذي لا إله إلا هو يقسم أبو هريرة رضي الله عنه، هنا لفظ الجلالة يعني مقسم به بدون حرف القسم، يعني هنا لا يوجد حرف القسم، وهذا من قواعد يعني اللغة العربية، القسم في العادة يكون بحرف من حروف الجر يعني، وهي الواو أو الباء أو التاء، والله أو بالله أو تالله، لكن هنا بدون أي حرف قسم، الله الذي لا إله إلا هو، فيقسم أبو هريرة بالله سبحانه وتعالى، قال إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. كان أبو هريرة رضي الله عنه يعتمد بكبده على الأرض من الجوع، يعني كان يتكئ على الأرض ويلصق يعني جانب بطنه من جهة الكبد، يلصقه بالأرض، وقال وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. في أحيان أخرى أيضا كان يأتي بالحجر ويربطه على بطني، كان يأتون بحجارة يعني رقيقة عريضة ويربطها على بطنه ويشد عليها الثياب من الجوع، يعني بسبب الجوع من أجل تخفيف الجوع. ما فائدة ربط الحجر على أو شد الحجر على البطن؟ قالوا فائدة ذلك يعني أنه يساعد على الاعتدال والانتصاب، يعني حتى يستطيع أن يعتدل ولا يكون منحنيا بسبب يعني ألم الجوع، وكذلك شد الحجر يمنع تحلل الغذاء بسرعة، يعني إذا كان هناك بقايا غذاء في جهازه الهضمي يعني فيؤخر يعني سرعة تحللها، وهذا يقلل الإحساس بالجوع، وكذلك أيضا يعني ضغط الحجر على البطن يعني كأنه يشعر بامتلاء المعدة، يعني فيه نوع من الإيهام للنفس، يعني المعدة خالية، ضغط الحجر على البطن. وكذلك أيضا عندما ينام على الأرض ويضغط يعني بالأرض على بطنه، فهذا يعني يجعل المعدة تضيق، فيحس الإنسان بالشبع وهو في الحقيقة يعني جائع، ولكن يعني يخفف عنه الإحساس بالجوع. وقالوا أيضا يقلل حرارة الجوع ببرد الحجر، يقلل حرارة الجوع للحجر، يعني يكون فيه نوع من البرودة وبطنه حارة يعني من الجوع، فهذا أيضا مما يخفف عنه الشعور يعني بالجوع. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أنه كان يعني ربما ألصق كبده بالأرض من الجوع، وكان ربما شد على بطنه حجرا من الجوع. وهذا الأمر كان يحصل أيضا من المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مرت به أيام أيضا جاع فيها صلى الله عليه وسلم، وربط على بطنه حجرا من الجوع صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم. الأمر كان يشتد بأبي هريرة رضي الله عنه، كما في أحاديث أخرى كان ربما اشتد ألم الجوع بأبي هريرة رضي الله عنه في بعض الأحيان حتى يخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا عليه. جاء في حديث آخر في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي إلا الجوع. يعني يخر مغمى عليه من يعني يشتد به ألم الجوع. معلوم أن الألم إذا اشتد بالإنسان يعني حتى جاوز الحد يغشى عليه، وخاصة ألم الجوع، فكان يشتد به الجوع فيخر على الأرض يعني يتلوى من الألم ويغشى عليه، ويمر المار فيحسبه يعني كأنه مجنون أو مصروع به، يعني صرع وتلوى من الألم، فربما وضع رجله على عنقه وكذا ويحاول يعني علاجه على أنه مصروع أو مجنون أو كذا. قال: وما بي إلا الجوع، بسبب يعني شدة الجوع. فالمهم يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فيقول قعدت يوما على الطريق الذي يخرجون منه، يعني الطريق الموصل بين بيوتهم وبين المسجد، الطريق يعني كان اقترب وقت الصلاة، والطريق الذي يخرجون فيه من بيوتهم. الضمير هنا يعود على من؟ قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه الذين يأتون من نفس هذا الطريق الذي يأتي منه النبي صلى الله عليه وسلم. واتضح من الحديث أن ممن يمر في هذا الطريق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كانا يمران في هذا الطريق الذي يمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم متجهون إلى المسجد. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: فقعدت في طريقهم الذي يخرجون منه. قال: فمر أبو بكر رضي الله عنه، مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من مر عليه في هذا الطريق، يعني خارجا من بيته متوجها إلى المسجد. قال: فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. هنا يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني منعه العفاف، يعني تعفف عن السؤال الذي مدح الله تعالى به يعني فقراء المؤمنين، فمنعه التعفف يعني أن يطلب مباشرة ويقول إني جائع فأطعمني. لو أنه قال ذلك لا تفطن له أبو بكر رضي الله عنه وأطعمه، لكن يعني استحيا أن يسأل مباشرة ويعلم يعني ما ورد من النهي عن السؤال، رغم أنه يعني مضطر وهذه الضرورة تبيح له السؤال، ولكن مع ذلك يعني تعفف رضي الله عنه عن السؤال، فأراد أن يلمح ويعرض يعني بوضعه، فاستوقف أبا بكر وأخذ يسأله عن آية من كتاب الله، يعني يسأله عن معناها أو تفسيرها أو يسأله عن شيء يتعلق بآية من كتاب الله تعالى. فأبو بكر رضي الله عنه وقف معه وأجابه عن السؤال، ثم مضى إلى طريقه. وأبو هريرة قال يعني ما سألته إلا ليشبعني، أنا أردت أن أستوقفه وأتكلم معه، ربما لاحظ وضعي أو ربما يعني أخذني وعاد بي إلى البيت، وأكيد يعني كان وقت الصلاة بقي عليه يعني وقت يتسع يعني للذهاب به إلى البيت، أو حتى بعد الصلاة مثلا يأخذه معه إلى البيت أو شيء من هذا القبيل. لكن أبو بكر رضي الله عنه لم يتفطن يعني لهذا وأجابه على السؤال ومضى. فواصل الوقوف في الطريق، قال هنا طبعا جواية ما سألته إلا ليشبعني، في رواية أخرى لهذا الحديث ما سألته إلا ليستتبعني، ليستتبعني يعني ليجعلني أتبعه ويذهب بي إلى البيت يعني، ونفس يعني المعنى الإجمالي يعني. قال فمر ولم يفعل حتى مر بعمر، ظل واقفا حتى مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا تكرر نفس الشيء، قال فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليشبعني أو إلا ليستتبعني، فأجابه عمر رضي الله عنه ولم يفعل. هنا بعض الروايات لهذا الحديث فيها يعني مزيد تفصيل، أنه في حالة عمر يعني عندما سأل عمر بالذات كأنه ذهب معه إلى البيت، ذهب معه إلى البيت و يعني وسأله هذا السؤال، فيقول فدخل داره وفتحها علي، يعني وقف عمر على باب الدار، فتح الدار ووقف على باب الدار والباب مفتوح، وأبو هريرة خارج باب الدار وعمر داخل الباب وباب الدار مفتوح، وهو يكلمه ويجيبه عن السؤال ولم يقل له ادخل يعني. الأمر يعني صار في يعني بعد أن أمل أبو هريرة خيرا يعني وصل إلى الدار وفتح باب الدار، فظن أنه سيدخل، ولكن للأسف يعني لم يتفطن عمر رضي الله عنه أيضا لحاجة أبي هريرة، فأجابه عن الآية يعني حسب أنه فعلا يعني جاد في سؤاله عن الآية، يريد يعني أن يعرف جواب السؤال. وورد أيضا في الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعلم جواب هذا السؤال، يعني هو يعني سأل أسئلة يعلم إجابتها، ولكن يعني ما سألهم إلا يعني ليتفطنوا ويطعموا، فعمر يعني أجابه عن السؤال وتركه، فانصرف أبو هريرة رضي الله عنه وعاود الوقوف على الطريق. هنا يعني الظاهر من القصة يعني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يتفطنا لحاجة أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك لم يطعماه. بعض شراح الحديث يعني ذكروا احتمالا آخر، قالوا يعني يحتمل أن أبا بكر وعمر يعني تفطنا لحاجة أبي هريرة، ولكن يعني لم يكن عندهما ما يطعمانه، قالوا يعني من باب الاحتمال يعني يحتمل أنهما تفطنا يعني فعلا ويعني وانتبه إلى أنه محتاج، ولكن لم يكن عندهما ما يطعمانه فلذلك لم يطعماه. لكن في الحقيقة الاحتمال الأول هو الصواب، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، هذا من مزايا تعدد يعني روايات الحديث، أن اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى تجد في روايات الحديث الأخرى ما يوضح يعني المعنى المراد. ففي روايات الحديث الأخرى فيها يعني أن يعني فيها زيادة أن أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن أطعمه الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بعد ذلك بعمر، التقى بعد ذلك بعمر فقال فلقيت عمر فذكرت له، التقى بعد ذلك بعمر فذكر له، قال له يعني تذكر عندما استوقفتك يعني وسألتك عن آية من كتاب الله، ما سألتك إلا لتطعمني ولكنك لم تفعل وكذا، وقلت له ولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، قلت ولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، قل أن الله تعالى أغنانا عنك يعني وأطعمنا من هو خير منك يعني وأحق بالخير منك، يعني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم، قال والله لأن أكون أدخلتك يعني وأطعمتك وأنت جائع أحب إلي من حمر النعم، حمر النعم هي الإبل الحمراء وكانت يعني أنفس يعني أنواع الإبل، ويضرب بها المثل يعني في الشيء النفيس الغالي أو كذا، يعني يقول أغلى من أنفس يعني نوع من أنواع المراكب يعني أو الدواب أو كذا. فيقول يعني لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. فهذا فيه إشعار يعني بأنه يعني كان عنده ما يطعمه في ذلك الوقت، ولكن يعني لم يتفطن لحاجة أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يعني تعفف عن السؤال مباشرة ولمح تلميحا، يعني كان لا يظهر يعني حاجته، فلذلك لم يتفطن له أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم. بعد ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فمر فلم يفعل، يعني مر عمر ولم يفعل ولم يطعمني وكذا. قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم كنية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكنى بأكبر أبنائه وأول أبنائه القاسم، وقد توفي صغيرا قبل الهجرة، هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وتوفي صغيرا رضي الله عنه. فقال: فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. تبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة وعرف ما في نفسه وعرف ما في وجهه لقوة فراسته صلى الله عليه وسلم، يعني آتاه الله تعالى من الفراسة يعني يتوقع يعني حال المخاطب وكذا، فتفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورأى يعني على وجهه، رأى على وجهه ما يدل على أنه جائع وأنه بحاجة إلى الإطعام، مع معرفته صلى الله عليه وسلم يعني بحال أبي هريرة وأنه فقير وليس له يعني مصدر للدخل وكذا، يعني فمع علمه السابق يعني بأحواله بأحوال أبي هريرة، ورآه فتفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بحاجة إلى أن يطعم، فتبسم صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال يعني لماذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الموقف يعني الموقف يعني أنه شخص يعني جائع يتلوى من الجوع والألم، فما هو الداعي للتبسم هنا؟ يقول الشارح رحمه الله: التبسم تارة يكون لما يعجب، وتارة يكون لإيناس المخاطب الذي تتبسم إليه. التبسم يعني أحيانا يكون لأنك رأيت شيئا يعني يعجبك ويدعو إلى التبسم، وأحيانا أخرى يكون يعني التبسم ليس لأن الموقف يعني يدعو إلى التبسم، ولكن بغرض إيناس من تخاطبه وطمأنة يعني من تخاطبه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة جائعا تبسم له صلى الله عليه وسلم، التبسم يعني في إشارة إلى أنه سيرضيه وسيسد حاجته، ففيه يعني طمأنة وإيناس يعني للمخاطب وهو أبو هريرة رضي الله عنه. فحين عرف ما في نفسي وما في وجهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف يعني من نفس أبي هريرة من وجهه ما يشير يعني إلى أنه جائع بحاجة إلى الإطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. وأبو هر يعني هذا يسمى الترخيم، اللي هو حذف آخر المنادى، يعني زي يشبه النيك نيم ولا كذا، اللي هو يعني نوع من الملاطفة، يعني أنك يعني تحذف جزءا من آخر اسم المنادى، وهذا الأسلوب يعني فيه نوع من الملاطفة للمخاطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينادي عائشة يقول: يا عائش، يعني بحذف جزء من آخر المنادى، يعني اقتصار على جزء من الاسم وحذف آخر الاسم، يعني هذا فيه نوع من الملاطفة للمخاطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. فقال: قلت لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، وفي رواية لبيك رسول الله وسعديك، يعني استجابة بعد استجابة، يعني كلمة تقال للدلالة على المسارعة في الاستجابة وتلبية الطلب وتلبية النداء. فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال: يا أبا هر. قال: قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق ومضى. قال الحق ومضى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بحيث يعني يدخل منزله أولا ويهيئ يعني المنزل ليكون يعني متهيئا لاستقبال أبي هريرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبق يعني وأسرع هو إلى منزله وقال لأبي هريرة الحق، يعني اتبعني وتعال ورائي وإلحقني على المنزل. قال ومضى فتبعته، مضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسرع المشي بحيث يعني يدخل هو المنزل أولا، وأبو هريرة رضي الله عنه سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فاستأذن فأذن لي، وفي رواية يعني فأستأذن فأذن لي أو فاستأذنت فأذن لي، يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن يعني أهل بيته لدخول أبي هريرة، يعني هيأ البيت يعني لدخول أبي هريرة، أو أن أبا هريرة يعني استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم لدخول البيت. المهم أنه حصل يعني الاستئذان من أجل دخول أبي هريرة رضي الله عنه. قال فأذن لي، فقال فأذن لي فدخل أي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، دخل البيت فوجد لبنا في قدح، والقدح إناء نوع من الآنية، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إناء من اللبن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله، أهل بيته يعني زوجته صاحبة يعني ذلك البيت الذي دخله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من أين هذا اللبن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك البيت ولم يكن هذا اللبن موجودا، فاستغرب يعني وجوده أو كذا، فقال من أين هذا اللبن؟ فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللبن هدية من فلان أو هدية من فلانة، لم يذكر اسم المهدي أو اسم المهدية، يعني رجل أو امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدح من اللبن، وكانوا يعني الأنصار أهل زراعة وحرث وكذا وعندهم أنعام، وربما يعني حلبوا يعني الغنم والإبل وكذا، ويهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن، ويهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الزروع والتمور ومما يكون عندهم من الخير. فكان الصحابة رضي الله عنهم ربما أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أهداه لك فلان أو أهدته لك فلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هر أو أبا هر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، والصفة مكان يعني مهيأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت فيه فقراء المهاجرين، المهاجرون الفقراء الذين لا مأوى لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ لهم يعني موضعا في ناحية المسجد لكي يبيتوا فيه ولكي يأووا إليه. وأهل الصفة كما ذكر يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني كانوا في ذلك الوقت يعني نحو 70 رجلا، كانوا في ذلك الوقت يعني نحو 70 رجلا، لكن كانوا يزيدون أحيانا ويقلون، وعددهم يعني كان أضعاف ذلك، يعني 70 رجلا هذا ليس هو المجموع، ولكن مجموعهم كما نقل الشارح عن بعض العلماء يعني ذكروا أنهم يصلون إلى نحو 400 رجل من الصحابة الفقراء هم أهل الصفة رضي الله عنهم، لكن يعني كانوا يزيدون أحيانا ويقلون أحيانا، لأنه منهم من يتيسر له بعد ذلك يعني مكان آخر يقيم فيه فينتقل إليه، وبين الفترة والأخرى يفد يعني آخرون، يعني المهاجرون الجدد الذين يقدمون. وكانت العادة عن المهاجرين الذين يقدمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان له قريب أو صديق في المدينة ينزل عليه، الذي يكون له قريب أو له صديق في المدينة ينزل عليه ويكون ضيفا عنده في بيته، والذي لا يكون له أحد يعرفه في المدينة ولا له صديق ولا قريب يعني مستعد يعني لاستضافته أو كذا، فكان يأوي إلى المسجد ويقيم فيه. وهؤلاء أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من خيار الصحابة، ويعني هم ممن مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأثنى الله تعالى عليهم الثناء الجميل. وسبحان الله يعني فقراء المهاجرين أهل الصفة هؤلاء رضي الله عنهم رغم شدة فقرهم كانوا يعني لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة لم يكن عندهم شيء يتصدقون به، هم كانوا يقبلون الصدقات يعني لحاجتهم ولم يكن عندهم شيء يتصدقون به، فلما نزلت يعني الآيات الكريمة تدعو إلى الصدقة خرجوا يعملون بالنهار يحتطبون ويعملون في السوق يحملون البضائع ويقطعون الحطب ويبيعونه وكذا، وأعمال يعني يسيرة يعملونها يتكسبون منها ويأخذون يعني قدر حاجتهم ما يكفيهم يعني من طعام وحاجتهم الضرورية ويتصدقون بالباقي طلبا للأجر والثواب. كانوا يؤسر بعضهم بعضا، الذي يكون مثلا يعني ليسوا جميعا يجدون يعني فرصا للعمل وكذا، الذي يعمل منه يكون عنده شيء يواسي إخوانه الباقين ويتقاسمون ما يأتيهم من الخير. وكان منهم يعني عدد كبير من قراء القرآن وحفظة القرآن رضي الله عنهم، كانوا يقومون الليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون لهم يعني دوي في المسجد في الليل من القيام وتلاوة القرآن، حتى إنه من بين أهل الصفة أولئك القراء السبعون الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وغدر بهم يعني غدر بهم بنو رعل وزكوان وعصية وقتلوهم، يعني جاءت بعض القبائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم يريدون الدخول في الإسلام ويريدون أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين، وخدعوا المسلمين وخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء من أهل الصفة فغدروا بهم لما كانوا في الطريق وقتلوهم، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هذه القبائل ويلعنهم ويدعو عليهم. يعني القصد أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من خيار الصحابة وكانوا فقراء، وكان عددهم كبيرا، يعني كانوا في ذلك الوقت يعني نحو 70 أو لا يقلون عن 70 في ذلك الوقت. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. قال أهل الصفة أضياف الإسلام، هم ضيوف على الإسلام وضيوف على المسلمين، يعني ليسوا ضيوفا على فلان أو علان أو يعني شخص معين مثل بقية من أتى مهاجرا وله قريب أو صديق فيكون ضيفا على صديقه هذا أو قريبه هذا، لكن أهل الصفة هم أضياف من؟ قال أضياف الإسلام، ضيوف الإسلام، يعني ضيوف على المسلمين جميعا، وجميع المسلمين كانوا يواسونهم ويحسنون إليهم بما يستطيعون. فلا يأوون على أهل ولا مال، يعني ليس لهم أهل يعني يأوون إليهم ولا مال ولا على أحد، يعني ولا حتى يعني أصدقاء ولا أقارب ولا كذا. يعني مما ورد في يعني وضع أهل الصفة وكيف كانوا يقتاتون يعني ويعيشون رضي الله عنهم وأرضاهم، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت من أهل الصفة، هو أبو هريرة نفسه هو واحد من أهل الصفة هؤلاء، يعني ويصف حال أهل الصفة وهو نفسه واحد منهم، لأنه لما هاجر يعني إلى مدينة لم يكن له أهل ولا أحد يأوي إليه. فقال: كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا إذا دخل المساء يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا من الأسلوب الحكيم يعني في المواساة بين المسلمين، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التواسي بين المؤمنين وأن يساعد بعضهم بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي في المساء يعني بعد صلاة العشاء، ويأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل رجل من أهل المدينة الذين عندهم بيوت يعني ويقيمون فيها، كل واحد منهم يقول له يأخذ معه رجلا أو أكثر ليعشيه يعني ويطعمه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه يعني بعد العشاء: الذي عنده طعام يكفي اثنين يأخذ معه ثلاثة، واللي عنده طعام مثلا يكفي ثلاثة يأخذ معه أربعة، أو يأخذ معه يعني أكثر من يعني لو الطعام في العادة يكفي اثنين يأخذ ثلاثة، وإن شاء الله إيه طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة أو الخمسة، وهكذا. قال: فينصرف برجل أو أكثر، كل واحد من الصحابة يأخذ ما يصطحب معه رجلا أو أكثر ليعشيه في بيته مما عندهم من الطعام، فيبقى من بقي عشرة أو أقل أو أكثر. يعني بعد ما كل واحد يأخذ على حسب يعني استطاعته، هذا يأخذ واحد واحدا، وهذا يأخذ اثنين، وهذا يأخذ ثلاثة، فيتبقى في نهاية الأمر يعني نحو عشرة أو أكثر لم يجدوا أحدا يصطحبهم معه إلى بيته. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى معه. فهؤلاء الذين يبقون هم المحظوظون أنهم يتعشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه ويحضره إلى المسجد ويتعشى معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد، يعني ويعني ينصرف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى بيته ويتركهم ليناموا في المسجد. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يخرج عشاءه إليهم إلى المسجد ويطعمهم ويأكل، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويأكل معهم. وفي أحيان أخرى كان ربما أحضرهم إلى بيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم توزيع المجموعة كل واحد يأخذ واحدا أو اثنين أو أكثر أو كذا، الذين يتبقون كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصطحبهم معه إلى البيت ويعشيهم في بيته صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، يعني لنفسه ولم يشركهم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، هو وأهل بيته صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جاءه طعام وكان هذا الطعام صدقة تصدق به أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في أكل هذا الطعام المتصدق به ويبعث به إلى أهل الصفة. وأما إذا كان الطعام هدية فيشاركهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل منها ويطعم أهله ويرسل منها أيضا إلى أهل الصفة. فإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. الهدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها ويشارك أهل الصفة فيها، وأما الصدقات فكان يعطيها لأهل الصفة ولا يشارك يعني في أكلها صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فساءني ذلك. طبعا بداية القصة لما رسول الله دخل البيت ووجد قدحا من لبن، فقال لأبي هريرة: اذهب وادعوا أهل الصفة. طيب، وأهل الصفة يعني كما ذكرنا كانوا في ذلك الوقت يعني نحو 70 رجلا. فقال يعني أبو هريرة: فقلت، أي في نفسي يعني، طبعا ما قال هذا يعني بصوت مسموع يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قال في نفسه: فقال أبو هريرة فقلت يعني أي قلت في نفسي وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قدح إناء صغير يعني القدح إناء صغير يعني قد يكفي يعني رجلا أو رجلين أو ثلاثة على الأكثر يعني، لكن قال يعني ما هذا يعني ما هذا اللبن في أهل الصفة، يعني كيف هذا اللبن سيكفي هؤلاء؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، ولا أنا كنت أحق الناس يعني أن أصيب شربة من هذا اللبن أتقوى بها، لأني يعني جائع وأنا أول شخص يعني جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستضافني معه، فكان لي الحق يعني أن أشرب شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، يعني كل هذا يعني حديث نفس يحدث به أبو هريرة نفسه، يقول يعني طيب الآن إذا دعوت أهل الصفة وجاءوا ماذا سيحصل؟ قال سيأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقيهم وأوزع اللبن عليهم، لأنه يعرف ذلك يعني عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الضيوف كان سيأمر أبا هريرة أن يوزع اللبن عليهم. قال وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، أمر عليهم واحدا واحدا وكل واحد شرب شربة، ففي نهاية المطاف لن يتبقى لي شيء. ثم راجع نفسه، هكذا المؤمن يعني رغم أنه يعني هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الصفة ليشاركوه في هذا القدح من اللبن، هذا الأمر يعني في يعني يخالف هوى نفسه، يعني نفسه تهوى أن يستأثر هو بهذا اللبن أو يكون له يعني نصيب منه كبير وكذا، ولكن في نفس الوقت المؤمن يعني إذا تعارض هواه مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله هي المقدمة. فلذلك يعني أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن يعني دار هذا الحديث النفسي في نفسه بعد ذلك قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، يعني لا مفر يعني من طاعة الله وطاعة رسوله، يعني ولا بد أن أطيع الله وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم أصب شيئا من هذا اللبن وبقيت جائعا، فيعني لا بد وأن أطيع الله تعالى وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا سؤال، يعني هذا الأمر الآن هو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا قال طاعة الله وطاعة رسوله مع أن الأمر يعني بإحضار أهل الصفة هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس أمر من الله، لماذا لم يقل لم يكن من طاعة رسول الله وإنما قال من طاعة الله وطاعة رسوله؟ قال ذلك لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذن وهذا من الأدلة على حجية السنة وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى. قال فأتيتهم فدعوتهم، ذهب أبو هريرة رضي الله عنه ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فدعا أهل الصفة، قال فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. ذهب أبو هريرة إلى المسجد ودعا أهل الصفة فأقبلوا واستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، يعني كل رجل منهم قعد في المجلس الذي يليق به، قعد في المجلس الذي يليق به. قال فقال يا أبا هر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، وهذا أيضا على الترخيم يعني، قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خذ فأعطه، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، وهكذا يتكرر ذلك حتى أتى على آخره. وطبعا القدح كما ذكرنا وإناء يعني صغير لا يمكن أن يكفي هذا العدد الكبير، لا يمكن أن يكفي هذا العدد الكبير من أهل الصفة الذين حضروا في ذلك اليوم، ولكنها يعني من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعله الله تعالى مباركا وبارك له في الطعام والشراب وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، يعني حصول البركة في الطعام القليل حتى يكفي العدد الضخم الكبير من الناس. وهنا أيضا فيه يعني جواز الشبع، يعني الإنسان يشرب حتى يشبع، الشبع في العدم في الطعام، والري من الشراب، يعني يقال شرب حتى ارتوى، الري من الشراب ومثل الشبع من الطعام، امتلاء البطن من الشراب يعني حتى لا يكون بحاجة إلى المزيد، والشبع في الطعام، فهذا دليل على جواز الشبع والري، الإنسان يعني يأكل حتى يشبع، لأن كل واحد من هؤلاء يعني شرب حتى ارتوى. طيب، فكل واحد منهم يعني ظل يشرب حتى ارتوى. قال: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، يعني انت ظل يدور بالقدح على الجالسين واحدا واحدا حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يلاحظ أنه يعني لم يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب البيت، وصاحب البيت يعني حتى ولو كان كبير القدر والمقام وكذا، يعني من الأدب أن يقدم ضيوفه ويبدأ بالضيوف أولا، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني بدأ يسقي الحاضرين حتى شربوا جميعا، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة. قال: فنظر إلي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أبي هريرة فتبسم. هنا ما مناسبة هذا التبسم هنا في هذا الموطن؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إليه بهذا التبسم، أنك يعني كنت كأنه يقول له كنت خائفا ألا يتبقى لك شيء يعني من اللبن، فيعني ها هو اللبن قد كفى جميع الحضور والجميع شرب، وبقي لك يعني ما يكفي حاجتك إن شاء الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بقيت أنا وأنت. قال: بقيت أنا وأنت، يعني لم يبق إلا أنا وأنت. هنا سؤال: طيب أين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء كانوا ضيوف في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يتعرض لذكرهم؟ يعني هل شربوا من هذا اللبن أيضا أم لا؟ الجواب يعني أنه يحتمل أنه في ذلك الوقت ما كان فيه أحد منهم، ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل يعني أهله إلى بيت آخر ليخلو المكان يعني لاستقبال هؤلاء الضيوف، ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل يعني صاحبة ذلك البيت من أزواجه صلى الله عليه وسلم إلى يعني بيت آخر حتى يفرغ هذا البيت يعني لاستقبال الضيوف، فذلك قال: بقيت أنا وأنت. وكذلك يعني الظاهر أنهم كانوا أخذوا كفايتهم من اللبن، وأن هذا القدح كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سقى أهل بيته، وأهل بيته كانوا يعني قد شربوا، أن هذا القدح كان هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، فهذا القدح هو الذي أطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم ضيوفه جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: بقيت أنا وأنت. قال: قلت: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. هذا فيه استحباب الشرب قاعدا، يستحب يعني الإنسان يشرب قاعدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب، يعني كلما شرب ودفع القدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب، مع أن المتبقي قليل يعني، ومع ذلك يظل يشرب ويشرب حتى يعني يرتوي واللبن لا ينفد، فكلما رده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب. قال: فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يعني خلاص امتلأت، يعني ما أجد مسلكا يعني لهذا الشراب. قال: فأرني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأرني، يعني أرني القدح. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. هنا حمد الله وسمى، طيب لماذا الحمد هنا قبل التسمية؟ الحمد هنا على هذه النعمة، وهي نعمة يعني الكرامة والمعجزة التي أكرم الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل في هذا اللبن القليل يعني بركة حتى كفى هذا اللبن القليل الذي لا يكفي في العادة إلا يعني شخصا أو شخصين، إذا به يكفي هذا العدد الضخم من الحضور. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، وهو من أدب الطعام. وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم، يعني شرب ما تبقى في هذا القدح. هذا حديث يعني عظيم جليل، والحديث يعني في الحقيقة مليء بالفوائد، وإن شاء الله يعني حتى نختم الدرس إن شاء الله يعني نذكر أهم ما يستفاد من هذا الحديث مما ذكره الشارح، بالإضافة إلى ما تقدم يعني من الفوائد في أثناء الشرح السابق. من فوائد الحديث استحباب الشرب قاعدا كما ذكرنا، ومن فوائده أن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو اللي هو الخادم إلى الذي يليه، يعني من أدب يعني إكرام الضيف أن خادم البيت يعني يأخذ، إذا كان هناك مثلا قدح فيدور على الحضور، كل واحد منهم يشرب ويناول يعني ويعطى القدح لمن بجواره، أنه لا يطلب من الضيف أنه بعد أن يشرب أن يناول إيه الضيف الذي عن جواره. قال لأن ذلك إيه فيه نوع امتهان للضيف، يعني جعل الضيف يعني ليس من الإهانة ولكن يعني المهنة، يعني بمعنى أنه تشغيل الضيف، يعني أنك تشغل الضيف عندك يعني تطلب منه عملا، فمن الزيادة يعني والمبالغة في إكرام الضيف أنك ما تطلب منه يعني أي عمل، حتى ولو كان أي عمل في بيتك أو أي مساعدة في بيتك، حتى ولو كان هذا العمل مجرد أنه يناول الإناء لمن بجواره. فمن إكرام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لضيوفه أنه ما كان يدع الضيف يناول من بجواره، بل طلب من إيه من أبي هريرة أنه يعني يأخذ بعد ما أول واحد يشرب ويعطيه الإناء، يأخذ هو الإناء ويعطيه للثاني فيشرب ويرده إلى أبي هريرة، ثم أبو هريرة يعطيه للثالث، الثالث بعد أن ينتهي يرده إلى أبي هريرة، ثم يعطيه للرابع، وهكذا بحيث يعني لا يطلب من الضيوف يعني المشاركة في أي خدمة أو عمل في البيت. ومن فوائده يعني أنه فيه معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها نظائر يعني كثيرة، يعني مواقف كثيرة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة من هذا، أنه يعني يبارك في الطعام القليل حتى يكفي العدد الكبير من الناس. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته، أخذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه لا أجد له مسلكا، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن أبي هريرة شرب حتى لم يجد مسلكا وأخبر بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه، لم يقل له لماذا تشبع ولماذا لا تترك ثلثا لنفسك ولماذا كذا، لا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. ففيه جواز الشبع، وهذا قول يعني جمهور العلماء أن الشبع جائز يعني ولا حرج فيه، وإن كان بعض العلماء قال يحرم الشبع، يعني الإنسان لابد أن يقوم عن الطعام، وقد بقي يعني متسع يعني بمزيد، يعني لا يمتلئ يعني حتى يبلغ غايته بحيث لا يترك متنفسا. طيب كيف نوثق بين الأحاديث التي فيها جواز الشبع؟ كذلك في الحديث الآخر من الأدلة على جواز الشبع حديث جابر رضي الله عنه، لما يعني دعا جابر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان أيضا الطعام يعني لا يكفي إلا يعني عددا قليلا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه رجل أو رجلان أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر معه يعني رجلا أو رجلين أو كذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو القوم جميعا، وكانوا نحو 100 رجل اصطحبهم معه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرج يعني جابر رضي الله عنه وأهل بيته، وقالوا كيف يعني سيكفي هذا الطعام لهذا العدد الكبير. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب من الحضور ويطلب من جابر أن يدخل القوم 10 10. قال فدخل 10، يعني حتى المكان ما يتسع لجلوس 100 جميعا يعني، فدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، حتى أكل يعني الجميع، وترك الطعام بعد الأكل يعني كأنه لم يؤكل منه شيء يعني. وهذا أيضا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكرمه الله تعالى به من تكثير الطعام والشراب على يديه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أيضا أنهم أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فكل مجموعة أكلوا حتى شبعوا، ففي دليل يعني على جواز الشبع، والحديث أيضا في صحيح البخاري. هناك أدلة كثيرة على جواز الشبع، ولكن كيف نوفق بين هذه الأحاديث التي تدل على جواز الشبع والأحاديث الأخرى التي فيها ذم الشبع، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرهم في الدنيا شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهم في الدنيا شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. وحديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ الشارح رحمه الله يقول يمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة، ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا، ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب. يقول يعني يحمل الجواز على أنه جواز الشبع لمن يعني كان جائعا وله مدة يعني طويلة لم يأكل بعد شدة الجوع، وفي نفس الوقت يعني هو يستبعد أن يحصل على طعام آخر بعد هذا الطعام، يعني فهي فرصة بالنسبة له أن يأكل حتى يشبع. إذا لم يشبع الآن يعني لا يتوقع أن يأتيه طعام قريبا، كحال هؤلاء الفقراء يعني الذين أكلوا حتى شبعوا أو كذا، فيحمل هذا على هذا. وكذلك أيضا يعني يحمل على الاستحباب يعني القول الآخر، يعني هو الذي عليه الجمهور يعني أن الأحاديث التي فيها ذم الشبع أنها يعني ليست على سبيل التحريم يعني، ولكن على سبيل يعني الترغيب يعني في ألا يمتلئ الإنسان يعني من الطعام ولا يتخذ الشبع يعني عادة، ولكن ليس في ذلك تحريم ولا شيء يعني. إذا أكل حتى الشبع لا حرج، ولكن الشبع يعني مما يضر بصحة الإنسان ويسبب يعني كثير من الأمراض، السمنة والإفراط يعني في الأكل وكذا، تؤدي بالإنسان يعني إلى الكسل وتسبب الإصابة بالأمراض وكذا. فعلى سبيل يعني الترغيب في أن الإنسان يعني يقوم من الطعام وفي معدته يعني متسع للمزيد يعني، فهذا مما يعين على النشاط ويقي من الآفات وكذا. وحديث اللي هو حديث أطوله أكثرهم في الدنيا شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة، هذا يشبه حديث إن الأكثرين في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، يعني المكثرين من الأموال في الدنيا هم المقلون من الحسنات يوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال إلا من قال هكذا وهكذا، يعني إلا من أنفق في سبيل الله. وهكذا نفس الشيء يعني أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، يعني إذا بخلوا في الدنيا ولم يطعموا الجائعين ولم يساعدوا يعني يواسوا المحتاجين وكذا، فهذا يؤدي بهم إلى طول الجوع يوم القيامة. لكن إذا شبعوا في الدنيا ويعني في نفس الوقت كانوا من أهل الكرم ومساعدة المحتاجين، إذا كانوا من وسع الله عليهم وساعدوا الآخرين، فهذا إن شاء الله ينفي عنهم طول الجوع ويمنع عنهم يعني شر الشبع. طيب على كل حال الخلاصة يعني أن الشبع جائز ولكنه خلاف يعني الأفضل، ويفضل للمسلم ألا يتخذ الشبع عادة، ولكن إذا كان في بعض الأحيان يشبع لا حرج يعني، لكن يفضل للمسلم ألا يكون عادته الشبع، وإنما يعني إذا أكل يبقي يعني ثلثا لنفسه كما في الحديث. من فوائد الحديث أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها. من أين نستفيد هذه الفائدة؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان جائعا بحاجة إلى الطعام لم يصرح بذلك لأحد، يعني ما وقف على الطريق وسأل أبا بكر عن آية من كتاب الله، وسأل عمر عن آية من كتاب الله تلميحا يعني لعلهم يعني يجرهم السؤال والحديث إلى أن يشعروا بحاجته أو يستضيفوه في بيتهم ويطعموه، فيعني لمح تلميحا وحاول يعني أن يتوصل إلى أن يطعم بدون أن يطلب ذلك تصريحا. ومن فوائد الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. كرم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يؤثر على نفسه وعلى أهله وعلى خادمه، يعني يؤخر نفسه ويؤخر أهله ويؤخر خادمه ويؤثر المحتاجين ويقدمهم على نفسه، يعني رغم أنه صلى الله عليه وسلم يعني أحوج إلى هذا الطعام، وأنه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في الأحاديث يعني كان بيته لا ربما يعني لا يوقد فيه النار لمدة شهرين، وليس عندهم إلا الأسودان التمر والماء وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحاجة إلى هذا اللبن أن يبقيه لنفسه ويبقيه لأهله وكذا، ولكن مع ذلك فإنه آثر ضيوفه وآثر مواساة المحتاجين. ومن فوائده أنه فيه يعني بيان ما كان عليه بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم رغم أنهم أشرف الخلق بعد الأنبياء وهم أولياء الله تعالى، ومع ذلك فالدنيا ليست دار الجزاء يعني، وقدر عليهم يعني الجوع والعطش وضيق الحال والفقر في الدنيا، لأنهم يعني في الدنيا في دار ابتلاء، والله تعالى أراد منهم يعني أن يتعبدوا له بالتضرع إليه والافتقار إليه، الله تعالى قد يحجب عن عبده بعض نعم الدنيا لئلا يشغل بها عن طاعة الله تعالى، ولئلا يتعلق بها وينشغل بها عن الآخرة، فالله تعالى له في ذلك يعني الحكمة البالغة. ففي بيان يعني أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يشكو يعني من ضيق الحال والفقر والجوع، وهذا لا ينقص من مقامهم وقدرهم في الآخرة عند الله تعالى. من فوائده فضل أبي هريرة رضي الله عنه وتعففه عن السؤال واكتفاؤه بالإشارة كما ذكرنا. ومن فوائده تقديم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حظ نفسه مع شدة احتياجه. أن أبا هريرة يعني كان يعني محتاجا إلى الطعام، وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع وألصق كبده بالأرض من الجوع والألم، ومع ذلك يعني هذا القدح من اللبن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منه أهل الصفة، فقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على حظ نفسه. فيه فضل أهل الصفة، فضل أهل الصفة أنهم أضياف الإسلام كما وصفوا في هذا الحديث بهذه الصفات العظيمة، أنهم أضياف الإسلام، وأنهم يعني كان لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويشاركهم في طعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان. من فوائد الحديث أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي يحتاج إلى استئذان يعني جديد، ولا يكفي الإذن العام المسبق، يعني إذا أرسلت إلى شخص وقلت له مثلا أنا أدعوك يعني وأنا منتظرك في البيت مثلا وأنا بانتظارك في البيت وكذا، فأنت أذنت له يعني أن يأتي إلى بيته، لكن إذا وصل إلى البيت يحتاج أيضا إلى استئذان آخر، لأن البيت قد لا يكون يعني مهيئا لدخوله في تلك اللحظة التي يصل فيها، فلا يكفي أنك يعني أرسلت إليه وقلت له تعال إلى البيت، حتى لو كان يتبعك مثلا يأتي خلفك، أو يعني دعوته قبل قليل، لكن إذا وصل إلى باب البيت فهذا يحتاج إلى استئذان آخر، لأن ربما كان في البيت يعني بعض النساء أو بعض من يعني ما يحتاج إلى ترتيب يعني قبل الدخول. وهذا لا يتعارض مع حديث رسول الرجل إذنه، فيعني أنت إذا أرسلت رسولا يدعو شخصا للحضور إلى بيتك فهذا إذن له، لكن هذا لا يتعارض يعني مع أنه إذا جاء إلى البيت يحتاج إلى إذن آخر، يعني هذا إذن عام إذا أرسلت إليه من يدعوه فهذا يعتبر إذنا، لكن هذا الإذن لا يغني عن إذن آخر عندما يصل إلى باب البيت قبل الدخول إلى البيت. طبعا هناك يعني بعض الحالات مثلا يكون هناك قرينة يعني تفيد أن البيت يعني مفتوح ومهيأ، إذا كان باب الدار مثلا مفتوحا والناس يعني يدخلون ويخرجون واضح يعني أن المكان يعني مهيأ ومجهز يعني للدخول وكذا، فتكون هذه علامة يعني، وهو يعني سبق أن دعي من قبل يعني وكذا، فهنا يعني خلاص يعني لا يحتاج إلى استئذان خاص في هذه الحالة، ما دام يعني لأنه فتح الباب وتهيئته وكون الناس يعني يدخلون ويخرجون أمامه وكذا معناه أن البيت مهيأ الآن ومجهز للدخول. كذلك من فوائد الحديث جلوس كل أحد في المكان اللائق به، لأنه قال ما قدم أهل الصفة حتى أخذوا مجالسهم، يعني كل شخص منهم جلس في المكان المناسب له، يعني إذا كان مثلا في بعض الحضور يعني أكبر سنا أو قدرا أو كذا يعني يؤثرون يعني بالمكان القريب مثلا من صاحب البيت أو المكان المريح مثلا أكثر أو كذا، فيكون هناك يعني كل أحد يعني من الحضور يجلس في المكان اللائق به، ويكون هناك يعني توقير الكبير الحضور يعني فيما بينهم يوقرون كبيرهم ويعني يختارون له المكان الأفضل ويخلونه له. وفيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لما جلس أبو هريرة في الطريق فمر أبو بكر ثم مر عمر ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه كانت طريقهم إلى المسجد، وكانوا دائما يعني يترافقون ويتزامن يعني دخولهم وخروجهم، ودائما يذكرون سويا في النصوص، كما جاء في الحديث يعني ما أكثر ما كان يقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دائما يعني يأتي ذكرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه وفي الأحداث المختلفة، فكان يعني أكثر الناس يعني صحبة وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقربا منه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستشارا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث دعاء الكبير خادمه بالكنية، الكنية يعني الأصل أنها تفيد يعني التوقير والاحترام، يعني كنية هو أبو فلان أو أم فلان، ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أم فلانة، فالكنية فيها نوع من التوقير والتأدب، ويعني من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نادى خادمه بكنيته فقال يا أبا هر. وأبو هريرة، ما اسم أبي هريرة؟ اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديه بالكنية رغم أنه يعني خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ناداه بالكنية. وفيه ترخيم الاسم، يعني من الفوائد يعني مشروعية الترخيم اللي هو حذف آخر المنادى على سبيل الإيه؟ الملاطفة للمخاطب، كقوله يا أبا هر وقوله صلى الله عليه وسلم يا عائش ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث العمل بالفراسة، أن المؤمن يعني ينبغي أن تكون له فراسة، يعني التفرس اللي هو بمعنى التوسم، يعني أن يتوسم، يعني يكون عنده نوع من التوقع لحال المخاطب وتوقع الأمور المستقبلية. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يستدل يعني بما ظهر على ما خفي. يعني الفراسة فيها نوع من التوسم وتوقع يعني ما خفي عنك استدلالا بما ظهر لك، يعني فهي نوع من الذكاء، وهي موهبة يعطيها الله تعالى للمؤمن بحيث يعني يتوقع بها الأمور فتأتي توقعاته غالبا يعني مصيبة، ويربط يعني بين الأشياء، يعني يحاول أن يعني يربط بين الأشياء بحيث يعني يستدل بشيء على أشياء أخرى غابت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى أبي هريرة، فنظر يعني إلى وجهه فعلم أنه جاء من الفراسة، يعني أنه يعني تأمل وجهه، فيعني وجهه دل على أنه جاء، فاستدل بما ظهر من حاله على ما خفي منه. ومن أدلة الفراسة يعني قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والمتوسمون هم أهل الفراسة الذين يعرفون حال الناس بالتوسم. يعني يقول لك إيه: توسمت فيه خيرا. يعني ترى شخصا مثلا أول مرة تراه، ما سبق أنك رأيته قط من قبل، فتنظر إليه فتتوسم فيه خيرا، وترى شخصا آخر تتوسم فيه شرا، يعني ملامح وكذا يعني تجعلك تقلق منه وتشعر أنه إنسان يعني سيء أو كذا. فالفراسة يعني نور المؤمن يقذفها الله تعالى في قلب المؤمن ويجعله يعني يبصر يعني أموره ويعامل الناس يعني على حسب ما يتوقع فيهم، وتكون توقعاته صائبة غالبا بإذن الله تعالى. والفراسة طبعا ليست فقط متعلقة بالنظر، يعني يمكن أيضا تفرس يعني في الناس عن طريق يعني سماعهم ومعرفة أحوالهم وكذا. قال: من فوائده جواب المنادي بلبيك. من الأدب يعني جواب المنادي بلبيك، لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال: لبيك رسول الله، وفي رواية: لبيك وسعديك يا رسول الله. وهذه كلمة معناها يعني أنا مسارع يعني إلى إجابتك يعني ومنتصر لأمرك. من فوائده إن شاء الله يعني دقائق معدودة ونختم الدرس إن شاء الله، نعتذر يعني الإطالة اليوم، لكن الحديث يعني جميل وأردنا أن ننهيه. من فوائد الحديث استئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله. أن الخادم رغم أنه يعني من أهل البيت يعني وممن يكثر يعني دخوله البيت، لكن من الأدب يعني أن الخادم إذا جاء إلى البيت يستأذن أيضا. وسؤال الرجل عما يجده في منزله مما لا عهد له به ليرتب على ذلك مقتضى. من فوائد الحديث أن الإنسان إذا وجد في بيته شيئا يعني غريبا عليه لم يعهده به، يعني لم يتركه هو في البيت من قبل، أو مثلا ليس هو الذي أحضره، أن يسأل عن هذا الشيء ليرتب على ذلك مقتضى. إذا ربما هذا الشيء مثلا يكون شيء مستعار من الجيران، ربما يكون أمانة عندهم مثلا، ربما كذا، يعني يرتب التصرف في هذا الشيء بناء على هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قدحا من اللبن في بيته وهو لم يعني ليس هو الذي أحضر هذا اللبن ولا يعلم، ربما يكون صدقه، النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة كذا، فلذلك يعني سأل عن هذا اللبن بهذا الغرض حتى يعني يرتب كيفية التصرف فيه بناء على هذه المعرفة. ومن فوائده قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء، وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها في من يستحقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويعني يتناول منها ويستعمل بعضها ويتصدق منها أيضا ويواسي بها المحتاجين بجزء منها. وأما الصدقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل منها شيئا، وكان يضعها في من يستحقها. من فوائد الحديث شرب الساقي آخرا وشرب صاحب المنزل بعدها. أن ساقي القوم هو آخرهم شربا، وإذا كان ساقي القوم ليس هو صاحب المنزل فإذا الترتيب أن الضيوف يطعمون أولا، حتى لو كان صاحب المنزل يعني أكبرهم مثلا قدرا وسنا وكذا، يعني فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وكان هو صاحب المنزل وتأخر إيه شربه صلى الله عليه وسلم حتى يعني سقى القوم أولا ثم شربه في الأخير. والترتيب أيضا بين الساقي وصاحب المنزل أن إيه صاحب المنزل يشرب بعد الساقي، يعني الساقي القوم هو يشرب بعدهم ثم بعده صاحب المنزل، فهذا الترتيب الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده الحمد على النعم، أن الإنسان يحمد الله تعالى إذا حدثت له نعمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنعم الله عليه بأن بارك له في الطعام القليل وكفى هذا العدد الكبير من الناس حمد الله تعالى على هذه النعمة. ومن فوائده التسمية عند الشرب، هذه يعني آخر الفوائد. وفي الختام يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر قصة أخرى صغيرة يعني مشابهة لهذه القصة حصلت لأبي هريرة رضي الله عنه، رواها ابن حبان في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتت علي 3 أيام لم أطعم، قصة أخرى لأبي هريرة مشابهة، قال: أتت علي 3 أيام لم أطعم فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط، ذهب إلى يعني كان متوجها إلى الصفة فجعل يسقط، قال: فجعل الصبيان يقولون جن أبو هريرة، الصبيان جعلوا يقولون إيه جن أبو هريرة، يعني صار يتصرف كأنه مجنون يعني يتلوى من الألم والجوع ولا يستطيع المشي، يعني كلما مشي سقط على الأرض، فجعل الصبيان يقولون جن أبو هريرة حتى انتهيت إلى الصفة فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بقصعة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، لأنه كما مر بنا من قبل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه طعام يطعم أهل الصفة ويخرج عشاءه إليهم ويشاركونه فيه، وإذا جاءته صدقة أرسل بها إليه، فكانت قصعة من الثريد، الثريد خبز ولحم، يعني طعام يصنع من الخبز واللحم مع المرق، مرق اللحم ويضع فيه الخبز وكذا، فأتى بقصعة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قاموا وليس في القصعة إلا شيء في نواحيها، القصعة يعني صغيرة وأهل الصفة عدد كبير، عرفنا أن عددهم يعني ربما وصل إلى نحو 400، وكانوا في بعض الأحيان يعني يقلون ويكثرون، ربما كانوا 100 ربما كانوا 70 ربما، فكانوا يعني عددا كبيرا والقصعة لا تكفي هذا العدد، فأكلوا منها فلم يتبقى في القصعة إلا شيء في نواحيها، وأبو هريرة جعل يتطاول حتى إيه يعني يراه الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني يخصه بشيء من هذا الطعام. قال: فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني ما تبقى في جوانب القصعة فصار بقدر لقمة واحدة، فوضعها على أصابعه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بواقي الفضلات يعني التي تفضلت وتبقت في جوانب القصعة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قدر لقمة وضعها على أصابعه، فقال لي: قل بسم الله، فقال لي: قل بسم الله، فجعل أبو هريرة يعني يأخذ من إيه من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل. قال: فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت، يعني هذه اللقمة لا تنفد، يعني ظل يأكل من هذه اللقمة، لقمة صغيرة على أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يعني يمد يده يأخذ منها قطعة ويأكل ويأخذ منها ويأكل. فقال: فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت، وهذا أيضا من البركة التي جعلها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نعتذر مرة أخرى على الإطالة يعني اليوم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.